وجدير بأبناء الإسلام أن يسلم أسائل جد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك في إثارة الحياة العاجلة. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله أنتم قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الصيف. تنزع المهابة ويبلى بعدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن. إذا كان وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة هذا كله في قلوب الأعداء بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعد فقط الجهاد خوفا من الموت، والموت لا بد منه، الموت اذا جاء وقته وحال بصحه سواء جاهد او جاهد، كما قال جل وعلا: اينما تكونوا يدركونه ولا يكون في رؤوس برغم شيئا. فقال سبحانه: قل ان الموت من تهرون منه فانه من الاخير. فالموت لا بد منه، جاهدت امن تجاهد. يقول الشاعر: ومن لم يمت السيف وطلب القتل مات بغيره تنوعت الاسباب وموت الواحد. فهذه الاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحى الا بصاحبه. فجدير بالمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويحفظ عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله ان توفى ايتاه جنه او يرده سالما نائلا ما نال من اجل الامير. وقال عليه الصلاه والسلام: مثلا وجهه سبيل الله والله اعلم بمن وجهه سبيله كما هي السائل القائم. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يعدو الجهاد فقال: هل تستطيع إذا خرج مجاهد سبيل أن تصوم ولا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله يطيق ذلك. قال: أنا أقول لك لو طولت ذلك لم تجد خلال مجاهد. فالمجاهد له شأن عظيم وفضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مخلوق من شره سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يبني أن لو لو الدم يرجح لك المسلم. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء لإعلاء كلمة الله، لا لزيارة السمعة ولا للغناء والمال. لا، قل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه رياء والرجل يقاتل حمية لقومه، من المجاهد في سبيل الله؟ قال: من فات ان تكون كلمه الله يرضيها هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولاعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما، ان توفاه ادخله الجنه وان رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال باجل العلم. فجدير لكل مسلم ان يهتم بالجهاد وان يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشجيعهم كما في الحديث السابق: جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لبعض. ولا سفر الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم ونفسهم أولئك هم من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو

وليس جعلته وليس لم يخليه لأنه يبه شاهد ويجب أن يهجر وأن تقبل منه دعوة إلى ولينا وأن تدعى إلى ولينا وأن يسلم عليه وأن يرد عليه السلام حتى يعود إلى وحده وحتى يتوب إلى الله وعلى عليه وسلم هذا هو واجب إلا إذا كان هناك مخالف إسلامية يهجر لأجل مخالف إسلامية يتعلق به بكونه أميرا أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مخالف المسلمين تطرح على يديه. لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟ هذا في أسباب سياسية لأن هناك الأمور لكن الله يوفقهم وفقهم ويهزهم ويهزهم. هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية هذه المرأة كما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر ضربة أسماء؟ الأدلة على الحجاب كثيرة منها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب فإذا سألتمون نكاء تسألهم من وراء الحجاب ذلك أطهر من قلوبكم بهن كل قوله سبحانه وتعالى جل وعلا تهن إلى قلوبهن أو أربعين الغاية ثم ذكر قواعد عن ذلك وقواعد النساء الناس لا بد يتهيسر عليهن جناح ويضع ثيابهن ويضع ثيابهن ويضع ثيابهن ويضع ثيابهن فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأباح القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين أن استخافهن خير لهن ولكن عجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدى زينتها لغير محارمها حتى قواعد في مسيرية الزينة ولا يمنع الاستطاعة فإذا كنا قواعد ولا غير مسيرية المدينة فلا بأس في هذا الحجاب والحجاب أفضل لهن واستعلام خير لهن. وإن حد الأسباع من كلمة المكة صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال أن المرأة يراها في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وشفه فإن حده ضعيف عند أهل العلم رواه أبو داود في كتاب من وطئ ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعلم عليه ولا يحتج به إلا من يعرف شأن الحديث فهو حده ضعيف جدا فيه قطاع وفيه فهو ضعيف لا يحتج به. عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن كما حكم ذلك في الساعة 8 7 عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟ لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عنه يعرفه وما يسأل ويسأل يعرفه سلم بها وإلا صدق بها عنه او جاء سهل المحكمة هنا المحكمة وعيد تأخيره عندهم لعلها يأتي بعد حين يقطع ماله لو صدقت لهم مرونة عليه فجاءت وقول يا ثم يصبح بالصدق فلا لا مثلا المقصود انك مخير ثم ان تحدثها عندك زمان طويل لعله يأتي او تضع عند المحكمة وتسلسل عند المحكمة حتى يرد المهمان اذا جاء او تصدق بها عنه ثم تبقى مساحين وغضاء مسائل اخرية مهمونة تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه اياه. ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟ الذي يعلم حالهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده من الاخرين لان الدولة الان تصل فيهم تحسينا شديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يقالوا عليه حكم الاسلام والدولة دولة كافرة نصيرية حضارية رافضية باطنية يجب أن يسروا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أجل عدوهم الفاخر الملحد الذي لا يأمن شر المسلمين ولا يأمن خبالة المسلمين. هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حظهم إذا لم يحترموا الإسلام؟ المجوس ليس من الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تؤخذ من الجزية أن تدخل الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نسائهم ولا ذبائحهم ولكن فقط تدخل الجزية وتحقق دماؤهم إلى ذهنها لأن القاسمين توفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسبته كما جاء عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين. هل يجوز

ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم فسر القرآن مجينة تدل عليه في عناية بالسنة وحيث ما في أكثر منها وسماعها في كتب أهل العلم وسماعها من العلماء لذلك الخير العظيم والفوائد الجنة. وكذلك ما يلاع من الخير يسمعه ويحذر ما يلاع من الشر. ما يلاع من القرآن والحديث الجميل في إذاعة القرآن وما يلتف الصحب بما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو التي لا فائدة فيها بل يستفيد يضرب الفائدة بكل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت. ولكم الأكبر أهم العناية بالقرآن بين الله فيه الخير العظيم ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كلة في إصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وكل عن اليد والعمل وأسأل الله عندما جاء مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان. سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان وأنه ليس من نشاط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلف أجزأه ذلك ليس من شرطه أن يكون حلفه وتقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل الهدي أو من أجل شيء آخر إلى طابعه مكان أجزأه الصيام لكن هذا فيه تفصيل هذا ما يتلقى التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره فهو حين ترك التقصير إن كان لم يسمع أن يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إلى لبه في أي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس الملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان قد لبس ملابس العادة يعني لبس القميص وطرأسه وهو جاهل ما عنده أنه لازم حكم التقصير فهذا عندما يسأل ينبه يقول اخلع الملابس اخلع الحمام عن راسك واخلع القميص او السراويل وتجذب ثم قصر او احلف يعتذر ويلبس الازار على عورته ثم يقصر او يحلف ثم يعيد ملابسه لا يقصر ملابسه عليه ملابس المفاده القميص والفطره والحذاء لا يلبس لا يخلعها ثم يقصر فان كان ما تنبه لهذا قيل لا قصر ولكن لما قصر اجزاه هنا قيل لا قصر ولكن ما نبهه المسلم ما كان اخلع القميص وكذا فقال لا تصدق او احلف وكسر او حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميصه وغيره ونحو ذلك اجزاه ذلك ولا حرج عليه من الجهل او النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على شيء قد يكون تضيق قد يكون تكلم انظار قد يكون قصى او حلق بلاميه المسلم جزاف هذا الحكم حلق راسا حسن عاديا او قصى منه قصا عاديا او تضيق او غلل انظاره او ما اشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من اجل الجهل ومن اجل النسيان والنسي ليس عليه شيء ولكن يقصد بنيه في الحمره او يحدث بنيه الحمره ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمره وطاف وسعى ولك الحظ وليس التقصير ما قصر ولا حلق او حتى ذهب الى اله مثل هذا لان المسك يتنبه يحلق او يقصر يكفي لكن هذا ليس عليه الاعتياد لانه يتحلل لما رمى وطاف وسعى حلق وعليه ولا بد ان يمسك ثيابه ولا يحلق او يقصر وعليه ثيابه ومساكه من خفيف ومن عمامه لانه يتحلل لما رمى جمره وطاف وسعى تحلل الا من الزوج الا من زوجه هذا لباسه عمامه وقميص صدق عليه ويحلق ويقصر اينما كان ولا شيء عليه. لكن اذا كان قد وطئ اهله المساله اخرى فانه زوجه وطئها قبل ان يحلق وقبل ان يقصر في العمره وفي الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح اذا وطئ قبل ان يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق فقدم وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا اخطا في وطئه لزوجته وعليه دم ووطئه لزوجته فحجه صحيح عليه دم يذبحه في مكه يحرم في مكه ويقصر بين فقراء الحرم وحجه صحيح لانه وطئ بعد فتحه الاول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبه الى الله والاستغفار اذا كان قد تعمد. ومن في العمره كذلك اذا كان قد لما طاف وسعى في العمره جهل حكم التقصير او نسي حكم التقصير واتى زوجته عمرته صحيحه لان في هذه الحاله ما زالت من فتح الفتح الاول فعمرته صحيحه وعليه عن ذلك ذبح شاة او اطعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام وان ذبح شاة فهو احسن واحوط لكونه وطئ قبل ان يتحلل قبل ان يحلق ويقصر في عمره.